حصريا على موقع ديجين. كأنك طبر عالجنبي من كوبري لشارع اتنين، وحب اقول لكم كلمتين. العيب مش في الدايرة، العيب في النفوس اللي شايلة. ابعت بالهم من جوه اكتوبر يا صابي. يا الظابط بروفيشنال اخلع من ورا على امك جا متحضرة. كنتوا هتنزلوا على سنترة وهيتمثل بكوا افلام. هرشين شغلت بتغفلوا وتسيبوا بيوت. لو جيتوا هنا يتقلمت وهتتقطعوا يا خسارة. ولا كل مرة ينسوا يكبروا نفكروا ارجع تاني وزرزارو. يرجعوا ينكشوا فيا عايزني تنعوا عالشر. يوم بعد شافوا طيب هادي قالوا شكله بقى العادي. هرجع تاني اعرفكم مين اللي اخره ده فاضي. كل عيد غلا اللي وانسى قبل اللي انجلى في الخلاط. كل عيد رمى هتطلعوا كوكتيل زبالة. اه يا صاحبي يا دني كنت واثق فيك سلمتني. ملعون بعتني على كم جنيه كم مبدأك انت الخيانة. فكاني دم حر مش باكل فوانطة. عجماوي خصمي في ورطة. انا دم الفكهاني وانتو شوية سكر. اسمي يكفى خصمي لو هتجي ما تجيش. لو جيت بقى ما تجريش. كمل جرأتك وحش كمل قصادي وعيش. على سكتي مرحب بك وبقت شغلتي. انا حبيت معاك دولتي عبدك كم جرر عالخال. واسحب نصلتك وعراعة نظر في صحتك. بص وشوف مين بيكلمك ده انت لخرم من اللي خراب. انا جوه مني وحش ما تجرحش يا فاجي. حضر سيوف وخناجي. ابعت وجيب كفناك وانصب لك انا الشاب. سينك نعجة ولكنا سريعة ومخيف. ما هو في العراك حريفة. وانت في مكانك تسقط بكم سكينة ريفة. النظر يخدعك عجم وشك بس هقطعك. ايوه انا مش لسه اسمعك. اصرف وياك وقت سليم. فعلي ورديت هيفاجئ خصمي وبفيت. ويا اللي شتمكم وديك سكة اخرها يا خصم جحيم. قالوا بكترة تغلب الشجاعة وانا مش فارة. ان كان واحدة او فرة سكنتي مش هتسيبني غير وانا روح. كرفة فقيرة فرصفات شحلنا منا. بتمني سوى عارفنا. سكنكو صدت صاحبي ما انتو على طول ركننها. لو كنت صافي ليه مش هتبص في رزق اسمي ليه. ايوه صفقة يا عم تجيلي من نبرة زمانة مش بتتم. طب اهدى وهدي والنية بتاعتك صافي. رسلك من جواك يا جي. والله انتو ما عندك ده. لما بنتك انت قلبي حلت الايام. وقفت اي كلام. سرقت القلب سرقة والفاكهة حبة واكيتي. مزتي هي فراولتي وحياتي. وهتبقى بت مراتي. بتك بلوك الكل وفي قلبي بس تباتي. ايوه مقضيها وفلوسي عادي في الهوا برميها. لما بنسهر سهرانة زياد. بفلوسها تكون نفسها. دولارات ومسهر نسوان طرش حريم وجواهر. احنا غوالي على ايوه غالي. وقصدنا لا تكتم نفسها. ما تجيش ويانا اي شغلة ما انا خلصنا. اسمي حسنة على اي حصان. ده كبرنا اسلام الفكاني. ارجعوا ما تجوش فوق علشان ما يفوقوش. ما الفكاني طالبكو جيوش. هتموت لو هتعدي فكاني. قدام الفكاني هو بجيله ما فيش يابا تاني. هتدور نحل عليك في ثواني. وهتجري على وشك مخبوط. في داخلي وعموم اسمه تاريخ يا جيلي اندور. الباشا يعني سلام الكوم. لازم قصاده تقف مظبوط. ولا من عين عفس والمس صياد صياد نفس. ايوه خصم ده كشح وكعش. الفخم ترقى المصياد. ده سلاحه مسنون فبلاش تعمل وش سجون. زياد تركز زميل ابو شارون. بيقول يلا ومن عيب الله. دي رجولته كفاءه مش محتاج برشام لجراح. مسك طوله كفيل يا زمانة. طالب كله معاه في جولات. ده اخويا وزميل دلي وصاحبي يا عم دليل. فردتي يا ابو عمر البرازيل. احنا بجد اجدع اخوات. دجر المطروش ادع لكو عبد غرا وحوش. وده مالق اللي قصاده ما جيتوش. الصابت توزيع التاخ فرقتنا عفاق. ايوه شغل معنا مطيه اقسم ما بتجيني نفسي اشوف لكم افعال.